كان في قلبه لا يقر بها كالمنافقين. إنما المال الظاهر مجري أحكام على الظاهر. ولهذا قال وحسابه على الله، يعني في الباطن حسابه على الله، لكن نحن نكف عنه في الظاهر. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنهم لا يفتشون عن عقائد القلوب ونيات القلوب، لأنها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما لنا إلا ما ظهر. نعم. فمن أظهر خيرا قبلناه منه، ومن أظهر شرا حكمنا عليه به. وأما اللي يقولون لا، لازم تشوفون النيات والمقاصد، النيات والمقاصد إحنا ندري عنها، من اختصاص الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله. نعم. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله. حسابه على الله فيما بينه وبين في الباطن، هل هو صادق ولا كاذب؟ نعم. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه. ولهذا لما أدرك أسامة بن زيد رجل من الأنصار رجلا من المشركين ورفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة رضي الله عنه، ظانا أنه إنما قالها ليدفع بها القتل، يدفع بها القتل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف. قال هل لا شققت عن قلبه؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فتأسف زيد وحزن على ما حصل منه وعرف أنه أخطأ. فنحن ما لنا إلا الظاهر، فلا نكشف عما في القلوب حتى يظهر منه ما يناقض لا إله إلا الله. إذا ظهر منه ما يناقض حكمنا بردته وأجرينا عليه حكم المرتد. نعم. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين. نعم، هل هو منافق؟ هذا المنافق. نعم. وبدنية. نعم. والنوع الثالث أعمال بدنية، بدنية بالجوارح كالصلاة والصيام تسبيح كالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله والحج والعمرة وغير ذلك من أعمال البدن. نعم. وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. نعم، هذه بدنية، أفعال الحج من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار ومبيت بمنى، طواف وسعي، كل أعمال بدنية. نعم. ومالية. والرابع مالية، نوع الرابع مالية، عبادات مالية، وفي طليعتها الزكاة التي فرضها الله حقا في أموال الأغنياء للفقراء، في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، كذلك صدقات تطوع، كذلك القيام بالمشاريع الخيرية كالمساجد، كبناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية للدعوة إلى الله، كل هذه عبادات مالية. نعم. ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به. هذا رأس العبادات المالية، زكاة. نعم. وأنواع الواجبات والمندوبات. بعد ذلك، بعد هذه الأنواع، هذه الأنواع الأربعة يدخل فيها كل أنواع العبادات الواجبة والمستحبة، ولا تدخل تحت هذه الأنواع الأربعة. نعم. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة كثيرة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف جامع. نعم. كثيرة لكن هذه أمهاتها. هذه الأربعة أمهاتها ترجع إليها. نعم. وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه. إذ هم نعم. إذا عرفت هذا فاعلم أن الأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية هذا موجود في الفطر يقرون به، ولا يكفي لدخولهم في الإسلام ولا لعصمة دمائهم وأموالهم، شيء معروف متقرر. نعم. فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه. ولم يبعثهم بإثبات توحيد الربوبية لأمرين: أولا أن هذا موجود في الناس، كيف يدعون إلى شيء موجود؟ الشيء الثاني أن هذا لا يكفي ولا يدخلهم في الإسلام ولا ينقذهم من النار، الإقرار بتوحيد الربوبية ما يكفي. نعم. لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه إذ هم مقرون بذلك. إذ هم مقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقولن الله، يقولون أن الله خلقهم. نعم. إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه، ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. فإذا يكون الرسل بعثوا بتوحيد الألوهية قال قوم هود لهود عليه السلام: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أجئتنا لنعبد الله، هذا دليل على أن هود عليه السلام دعاهم ليعبدوا الله وحده ولم يدعهم إلى توحيد الربوبية. نعم. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نعم. أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله. نعم. هم يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، ما قالوا لنعبد الله، قالوا لنعبد الله وحده، فدل على أنهم يعبدون الله لكن لا يعبدونه وحده، وإنما يشركون معه غيره. والعبادة إذا داخلها الشرك بطلت وحبطت. نعم. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله ولم ينكروا الله تعالى. المشركون لم ينكروا الله تعالى بل يعبدونه أيضا، قربون إليه بأنواع من العبادة، لكنهم يعبدون معه غيره، يشركون به سبحانه وتعالى. نعم. ولم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد، ولا قالوا أنه لا يعبد الله، لكن قالوا أنه لا يفرد بالعبادة، لا يفرد بالعبادة، هذا ما عليه المشركون. هل يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويعمل الطاعات لكنه يشرك بالله؟ هذا عمله هباء منثور حابط لا قيمة له، وإن كان يعبد الله لكنه لم يفرد الله بالعبادة ويكفر بعبادة ما سواه، فعمله حابط وباطل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. ولم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة. نعبد الله وحده، هذا اللي ينكروا وحده، لم ينكروا أنه يعبد، هم يعبدونه بأنواع من العبادات. نعم. ويقرون له بتوحيد الربوبية. نعم. وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا. هذا هو الذي نهت عنه الرسل، الإشراك مع الله في العبادة ودعوة غيره معه، هذا هو الذي انكرته الرسل. نعم. فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون، هذا ختام الآية: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في هذه الأمور، هو المنفرد بها سبحانه وتعالى. نعم. واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأمور، لا معبوداتكم خلقت السماوات ولا خلقت الأرض ولا خلقت شيئا منهما ولا أنزلت المطر ولا إلى آخره، يعلمون هذا، وأن هذا ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له، لا شريك له في هذه الأمور. نعم. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك. كان المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجون، هذا من بقايا دين إبراهيم، كانوا يحجون ويعتمرون ويلبون أيضا، فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لو وقفوا على قولهم لا شريك لك صدقوا، لكن يقولون لا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا الذي أبطل التلبية، أبطل التلبية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك لا شريك لك، ولم يقل إلا شريكا هو لك، لا شريك لك مطلقا. نعم. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهي معبوداتهم، إلا شريكا هو لك معبوداتهم، يقولون هي من عبادك ونحن نعبدها لتقربنا إليك زلفى ولتشفع لنا عندك، هذه حجتها. نعم. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول: قد قد، يعني يكفي، قد قد أو قط قط، يعني كفاية لا تزيد على هذا. نعم. فيقول قد قد أي أفردوا، أي أفردوه جل جلاله، أفردوه أي أفردوه جل جلاله، لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به، قال تعالى: نفس شركهم إقرار بالله، لأنهم يعتقدون أن الله يعبد، ولكن لا يقتصر على عبادته بل يعبد معه غيره. نعم. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار، لأنهم قالوا لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تناقضوا. أولا قالوا لا شريك لك، هم من قالوا إلا شريكا هو لك، هذا تناقض. نعم. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به. قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ يوم القيامة يقول الله لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمونهم في الدنيا؟ وين راحوا؟ يخلصونكم الآن؟ ما يخلصونكم الآن من العذاب. فالله في القيامة يقول لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ والزعم هو الكذب، كذبتم في اتخاذهم. نعم. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقيل: ادعوا، يقال في القيامة: ادعوا شركاءكم، تحدي، من باب التحدي لهم، فدعوهم لينجدوهم ويغيثوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. لو أنهم كانوا يهتدون، لو أنهم كانوا يهتدون، لكن فات وقت الهداية، وقت الهداية فات. نعم. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قال هود عليه السلام لقومه لما هددوه بآلهتهم أن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. شوف، شخص واحد يتحدى أمة عاتية، كبار الأجسام، أكبر الخلق أجساما قوم عاد، زادكم في الخلق بسطة، يتحداهم شخص واحد: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ماذا كانت النتيجة؟ أهلكهم الله ونجى هودا ومن مات. نعم. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى. نعم. ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. هذا مقصودهم، ما عبدوهم لأنهم يخلقون ويرزقون يدبرون ملكوت السماوات والأرض، هم يقرون أن هذا لله وحده، ولكن عبدوهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتها. طيب، الله سبحانه وتعالى بخيل، لابد من أحد يأثر عليه. الله جل وعلا لا يعلم حتى أحد يبلغه عن حوائج الناس. الله جل وعلا لا يجيب الدعاء حتى يأتي واسطة توسط عنده وهو يقول: ادعوني أستجيب لكم. نعم. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه. نعم. وتبين أن هذا الاعتقاد، إن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم، أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد أنها شفعاء وأنه وسطاء وسائل إلى الله، أنه باطل ولا ينفعهم شيئا عند الله عز وجل. نعم. وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. العبادة حق لله وحده، ما يشرك معه غيره فيها. نعم. وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. هذا هو توحيد الألوهية، معناها أن العبادة لله وحده، وأنه لا يشرك معه فيها غيره سبحانه وتعالى. نعم، يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن الشرع أمر بالخشوع والخضوع لله، وليس هناك أمر بالذل لا في الكتاب ولا في السنة. الخضوع هو الذل، الخضوع هو الذل، والخشوع الخشوع ما هو بذل. سبحان الله، وين هذا الكلام؟ هذا كلام عجمي ولا كلام أحد ما يفهم اللغة؟ نعم، مش معنى الخشوع إلا الذل؟ الخضوع وش معناه إلا الذل؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن تجتمع محبة الله مع العشق والحب لغير الله كحب الزوجة محبة شديدة؟ يا أخي، قلنا لكم الحب الطبيعي ما هو بعبادة، الحب الطبيعي ما هو بعبادة، ولا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا قدمه على محبة الله. إذا قدمه على محبة الله، إذا قدم حب الزوجة أو حب المال أو حب الوطن على محبة الله، الله جل وعلا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا تهديد حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما في مانع تحب زوجك، تحب المال، تحب الوطن، تحب، لكن لا تقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن أهل وحدة الوجود يفسرون لا إله إلا الله بلا موجود إلا الله. أين؟ هل يقول الجهمية مثل ذلك حيث إنهم يثبتون صفة الوجود؟ لا، ما يقول الجهمية يقول التوحيد مجرد المعرفة بالقلب، مجرد المعرفة بالقلب، ولو لم يعتقد يكفي المعرفة بالقلب، إذا كان عارفا بقلبه يكفي هذا، وهذا مؤمن كامل الإيمان عنده. نعم. وهذا أشد مذاهب الإرجاء في الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما ننصح بعض المتعلقين بالأضرحة والأولياء يستدلون بأن الأولياء لهم كرامات، وما لهم كرامات لكن ما يقتضيها أن نعبدهم مع الله. لهم كرامات، الله أعلم، بعضهم ما له كرامات، إنما هو كذب ودجل ولا له كرامات. لكن إذا صح أن له كرامات فهي لا تقتضي أن يصرف له شيء من العبادة. نعم. يقول حفظك الله، يقول يستدلون بأن الأولياء لهم كرامات وأننا ما دعوناهم إلا بما يقدرون عليه، وأنكم ما أننا ما دعوناهم إلا بما يقدرون سبحان عليه. سبحان الله، اعترفوا أنهم يدعونهم، هذا شرك. إذا قالوا ما دعوناهم اعترفوا أنهم يدعونهم، وهذا شرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. أكمل هذا العجب. نعم. نعم. يقول حفظك الله، يقول ما دعوناهم إلا بما يقدرون عليه وما أنتم إلا أعداء لأولياء الله وورثة. ما يقدرون، هذا كذب، ما يقدرون أن يخلصوكم من العذاب، ما يقدرون أن يجلبوا لكم الرزق، ما يقدرون على ما تطلبون منهم لأنهم أموات، أنتم أقدر منهم. هذا العجب، أنتم أقدر منهم، أنتم أحياء تروحون وتجون يكتسبون، هذولا أموات رمم ميتة هامدة. سبحان الله، وين العقول؟ نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهل من اكتفى بعمل القلب؟ دون عمل الجوارح يكون مؤمنا؟ لا، ما هم مؤمن، لا ما هم مؤمن، الكفار كما سمعتم يعتقدون بقلوبهم لكن أبوا أن يعملوا وأبوا أن ينطقوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم بالمسلم الذي لا يعرف من معنى لا إله إلا الله، أو يقول الذي لا يعرف ما معنى لا إله إلا الله فلا يعرف أنها لا معبود بحق إلا الله، لكنه مع ذلك يعتقدها ويعتقد أن الله هو الرب الواحد لا شريك له، فما الحكم في مثل هذا؟ كيف يعتقدها وهو يجهل معناها؟ ما يمكن، ما يعتقدها إلا إذا عرف معناها، أما إذا كان ما يعرف معناها فهو مثل الببغاء يتردد الكلام ولا تدري ايش معناه. لا بد يعرف، هو عربي، هو عربي يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. ولو معرفة إجمالية، ولو معرفة إجمالية يعرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كافر قلت له لماذا لا تسلم، فقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لم يشهر إسلامه ولم يقم بالصلاة ولم يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، فهل هذا يعد مسلما؟ لا، لا يعد مسلما، حتى يعمل بمقتضى لا إله، حتى يصلي ويصوم ويؤدي أركان الإسلام، ولا يكفي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعطل الأعمال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هؤلاء الذين يطوفون بالقبور، لكن من نطق بالشهادة صادقا ومات قبل أن يتمكن من العمل هذا هو الذي يعتبر مسلم، أما من ترك العمل الفرائض والأركان الإسلام تركها وهو يقدر عليها وليس هناك مانع فهذا ليس بمسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هؤلاء الذين يطوفون بالقبور يقولون نحن نعلم إنهم لا ينفعون ولا يضرون ولكننا نتبرك بهم فنحن نصلي لله ونصوم لله، هذا مقالة المشركين الأولين، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرون، يعني هم يعترفون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ما لا ينفعهم ولا يضرون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما لهم إلا أنهم يتخذونهم شفعاء فقط لا لأنهم ينفعون أو يضرون، هذه مقالة المشركين، لكن هذول ما يقرؤون القرآن أو لا يتدبرون القرآن والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علمنا أن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية وأنكروا توحيد الإلهية، فما موقفهم من توحيد الأسماء والصفات؟ داخل توحيد الأسماء والصفات، داخل في توحيد الربوبية، يعني يقرون بأن الله هو الخالق، هذه صفة، اسم وصفة، ويقرون أن الله هو الرب، الربوبية داخل، يقرون بالأسماء والصفات. نعم. لكن ما ينفعهم هذا لأنه ما يتعدوا توحيد الربوبية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم زاد في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فقال من الأقوال والأعمال والتروك الظاهرة والباطنة. أنا قلنا لكم لا تزودون شيء، ما نبي لكم زيادة، بس اقتصروا على كلام السلف وكلام العلماء، لا تزودون شيء من عندكم يا أخي، ما تروك داخلة في العبادة، إذا فعل فمعناه أنه ترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المنهج أعم من العقيدة حيث يشمل العقيدة، أم كل منهما يختلف عن الآخر؟ المنهج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان، أما العقيدة فهي ما يعتقده في القلب لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمنهج هو الشريعة والعمل الذي يمشي عليه ويعمل به، وأما العقيدة فهي ما يعتقده في قلبه ويجزم به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله نكرة في سياق النفي، فأين النفي وفقكم الله؟ ما هو بنفي هذا، ما بكم، ما بكم هذا اسم الموصول، والاسم الموصول من صيغ العموم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا؟ هو نفي، هو يعني اسم موصول أو اسم شرط، واسم الشرط أيضا مثل اسم الموصول من صيغ العموم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، وبين أمره صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالجزية أو بالأخذ بالجزية من الكفار؟ إيش؟ كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وبين ما ورد من أمره صلى الله عليه وسلم من أخذ الجزية من الكفار؟ نعم، هذا خاص ولا عام؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أخذ الجزية من ما أخذها من الكفار، أخذها من اليهود والنصارى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، ومن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى فقط. نعم. وأما غيرهم فيقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. يهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، دون لا إله إلا الله، لكنهم أبوا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعنا بعض الناس يقول إن تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة، وأن الخلافة إنما جاء بعدهم، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، نعم، الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة. يقول الراوي ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة، فهم مجمعون على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، فهل عموم المشركين داخلون في ذلك كما في الحديث أم أهل الكتاب فقط؟ المشركون غير أهل الكتاب، من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، مشركون غير أهل الكتاب، المراد بهم الوثنيون، المشركون هم الوثنيون، هم المشركون. وأهل الكتاب أهل ملة، أهل ملة وأهل دين، لكنهم أبوا أن يقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود أبوا أن يقروا برسالة المسيح ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك كفروا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت لبعض علمائنا رحمهم الله أنه إذا وقع المشرك في الشرك فإنه لا مانع من تسميته مشركا فيقال فلان مشرك لأنه غير معذور، لكن عند إرادة قتله تقام عليه الحجة بتعريفه، فإذا أبى ورفض قتل، فما وجه هذا التفصيل؟ لا تناقض، يعلم أنه مشرك ولا بد من إقامة الحجة وهو يعلم أنه مشرك، مش الحجة، ما صار يعلم خلاص هذه الحجة، لكن هو السائل لعله يريد أنه يستتاب، أنه ما يقتل حتى يستتاب، هذا صحيح ما يقتل حتى يستتاب، إن تاب قبل وإن أبى أن يتوب يقتل، استتاب يحبس 3 أيام ويستتاب. نعم. والذي يتولى هذا هو القاضي، هو الحاكم الشرعي، ما كل يتولاه من أفراد الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قول الرجل لآخر إذا أراد أن يفعل شيئا يقول برأسك فهل هذا من الشرك اللفظي؟ يقول هل قول الرجل لرجل آخر إذا أراده أن يفعل شيئا يقول برأسك فهل هذا من الشرك اللفظي؟ وكذلك برأسك هذا القسم حلف، هذا حلف بغير الله، برأسك بحياتك هذا حلف بغير الله، لا يجوز هذا، قد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، حديث في الصحيح، لكنه شرك أصغر، هو شرك يخرج من الملة، شرك أصغر. نعم. كذلك حفظك الله، يقول بوالديك، كذلك الباء هذه باء القسم، حروف القسم 3، الباء والواو والتاء، هذه حروف القسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أرد السائل أي المتسول الذي يسأل في المسجد، وهل يجوز لإمام المسجد أن يرده وأن يمنعه؟ لا يرد السائل إلا إذا علم أنه كذاب، إذا علم أنه كذاب وله محتاج يمنع، أما ما لم نعلم نحن نعطيه لسؤاله، السائل له حق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رأيت بعض المصلين يسجدون على طرف الشماغ أثناء سجودهم فهل هذا جائز؟ إذا كان هذا لحاجة، ما في معنى الأرض حارة ولا فيها شوك ولا حصى ولا شيء يؤذيه، لا مانع أنه يجعل وقاية لجبهته يسجد عليها، ما في معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أين تحسب مسافة القصر؟ هل هي من المنزل أو من الخروج من البلد؟ من البنيان، إذا خرج من المباني، مباني البلد، عامر البلد، تبدأ مسافة القصر. نعم. أما ما دام في البلد فلا، لأنه ما أبعد سافر حتى يخرج من البلد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جاء في الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي، ثم جاء في آخره قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. السؤال ما معنى قوله سبحانه فليفعل ما شاء، وهل المقصود يعني يفعل ما شاء أنه كل ما أذنب يتوب، هذا معنى فليفعل ما شاء، يعني أنه كل ما أذنب يتوب الله يقبل منه. نعم. الله يفعل ما شاء يعني مع التوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مسافر صلى خلف مقيم وقد أدرك آخر شخص مسافر صلى خلف مقيم وقد أدرك معه آخر ركعتين فقصر معه، فما حكم صلاته هذه الصلوات الماضية التي كان يفعل هذه الطريقة؟ الصلاة غير صحيحة. من تم بمن يتم الصلاة وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن الصحابة في منى صلوا خلف عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو يتم الصلاة فأتموا، وهم يرون القصر، هم يرون القصر لكن أتموا تبع للإمام، ولأجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل أظن ابن عباس ما بال يعني المسافر يتم خلف المقيم، قال: تلك السنة يا ابن أخي، السنة هكذا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة غير صحيحة، يعيد الصلوات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ترتيل الدعاء ما حكم ترتيل الدعاء كالقرآن في القنوت وغيره؟ إن كان الترتيل يعني بقواعد التجويد هذا لا يصلح إلا في القرآن، أما إن كان المقصود تحسين الصوت لا مانع حسن الصوت بالدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا طالب أدرس الإدارة في إحدى الجامعات. يقول: أنا طالب أدرس الإدارة في إحدى الجامعات ولدي بحث ماجستير عن الإدارة، فكتبت فيه: إن الإدارة من خلق الله، فهل هذه الكلمة صحيحة؟ الإدارة من خلق الله أو من أفعال الله، يعني أن الله قدرها من أفعال الله، يعني من الصفات الفعلية. والإدارة الله قدرها، ما في شك، ما في شيء يقع في هذه الدنيا أو في الآخرة إلا والله قدره سبحانه وتعالى. لكن ما ندري وش مقصود السائل بقوله، ها؟ شو يقول؟ ويقول: حفظك الله، أنا طالب أدرس الإدارة. لا بس وش قال الأخير؟ وكتبت فيه: إن الإدارة من خلق الله. وش قصده بهذا؟ يعني مدح الإدارة أن من خلق الله؟ ما له داعي هذا. الإدارة من عمل المخلوق وهي من تقدير الله بلا شك، هي من عمل المخلوق، وعمل المخلوق قدره الله، الله خلقكم وما تعملون. نعم، لكن ما له داعي اللفظ هذا، امسح هذا اللفظ. نعم، لأنه موهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل: باسمكم نرحب بفلان، وهل تكون التسمية بغير الله؟ يعني نيابة عنكم، إن كان قصد نيابة عنكم نرحب بفلان هذا لا بأس به، أما إن كان قصده التبرك هذا لا يجوز، مثل بسم الله تبركا هذا لا يجوز، واستعانة هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا سائل من أوروبا، يقول: إنه يسكن مع أهله في بريطانيا، وجميع أهله عندهم الجنسية البريطانية، ولكن هذا الأخ عنده الجنسية الألبانية، فسؤاله: هل يجوز لي أن آخذ الجنسية البريطانية لأجل أن لا أواجه مضايقات؟ لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية الكفار، وهذا صدر فيه قرار من المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي منذ سنين، أنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية الكفار، لأنه يسري عليه نظامهم ويخضع لنظامهم، ولا يصلح هذا. لكن يأخذ إقامة لا بأس، يأخذ إقامة، ما يأخذ جنسية لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستخارة في الأمر تكون لعدة مرات أو لمرة واحدة؟ الاستخارة كل ما احتاج إليها، مرة ومرات، كل ما احتاج إليها يفعلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنوي شراء منزل عن طريق أحد البنوك، حيث يدفع البنك للمالك المبلغ وجزء منه أدفعه أنا، لأن التمويل العقاري من البنك لا يغطي، سيسجل هذا البيت باسم البنك، فهل هذه طريقة صحيحة؟ طيب، اللي يسلمه البنك يأخذ زيادة عليه؟ ما يجوز، هذا قرض ولا يؤخذ عليه زيادة. إذا كان البنك يبي يقرض قرض ما في زيادة مساعدة لك فلا مانع، ترد عليه المبلغ فقط من غير زيادة لا بأس. أما إن كان يقرض بعض ثمن البيت ويأخذ عليه زيادة فهذا ربا، ربا صريح. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.